شارح لكتابه هو القاضي أبو محمد، أن القاضي أبا محمد كان هو أول شارح لكتاب الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني. ومن النكت ما يتعلق بذلك أن أبا محمد إذا أطلق عند الحنابلة فالمقصود به ابن قدامة، وإذا أطلق عند الشافعية فالمقصود به أبو محمد الجويني إمام والد أبي المعالي إمام الحرمين. وهذا من باب المؤتلف والمختلف في باب الكنى عند الفقهاء، فإنهم يطلقون بعض الكنى ويختلفون باختلاف المذهب أو بحسب التقييد كما بين القاضي والشيخ. المقصود أن هذا الكتاب قد طرح الله عز وجل له من القبول وجعل له من الشهرة الشيء العظيم. ويكفي في شهرته أن مؤلفه رحمه الله تعالى لما ألفه أرسله من القيروان إلى بغداد إلى أبي بكر الأبهري، فلما قرأه أعجب به، وأشار أبو بكر رحمه الله تعالى إلى بيعه والمغالاة في ثمنه حتى قيل إنه بيع بعشرين دينارا، وأهدى نسخة منه مع شيء من المال لأبي محمد القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة والتلقين وغيرها من الكتب، فأراد أن يرد الشيخ القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر أراد أن يرد الجميلة لابن أبي زيد القيرواني بأن يرد له هديته المال، فرده عليه بأن شرحه في الشرح المشهور الذي طبعت أجزاء منه. وقد قال بعض فقهاء المالكية إن هذا الكتاب يعتبر هو الكتاب الثالث في أهميته في كتب المالكية، فإن أول الكتب أهمية هو الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم يليه في الأهمية المدونة لابن القاسم، مدونة ابن القاسم، ثم الكتاب الثالث هو هذا الكتاب. وقد ذكر هذا الدكتور عمر الجيدي وغيره من المؤرخين للمذهب المالكي. ومن الطرائف ما يقول بعضهم إن من قرأ هذا الكتاب كاملا فإنه لا بد أن يرزق أحد أمور ثلاث: إما أن يرزق فقها وعلما، أو يرزق مالا، أو يرزق عملا صالحا. وهذا كلام لبعضهم الله أعلم بصحته، ولكن لعل لدية وصدق مؤلفه مع الله عز وجل وحسن اعتقاده بالله سبحانه وتعالى بارك الله له جل وعلا في هذا الكتاب. المقدمة التي قرأها القارئ قبل قليل اختصارا لن نذكرها ولن نتكلم عليها إلا في مسائل. المسألة الأولى أن الشيخ أراد أن يتبع السنة بافتتاح خطبته بالحمد، وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. ثم أتبع ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول أما بعد، وذلك اتباعا للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر السنن في ذلك. غير أنه ينبه إلى أن الأحاديث التي ذكرها الثلاثة أن الأول والثاني منهما غير صحيحين، غير أن الثالث هو الذي ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنن وغيره. وسيكون الشرح بمشيئة الله عز وجل على سبيل الاختصار، إذ سأذكر كل جملة مع دليلها أو التعليل لها، ولن أذكر خلافا في المسألة إلا إذا كان الخلاف قويا ظاهرا جليا بينا فإني سأذكره، وسأعنى بمشيئة الله عز وجل بتصوير المسألة وإظهار حقيقتها دون التفريع عليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب المعتقد: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجبات أمور الديانة. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا بد أن يخالط بشاشة القلوب، ومجرد نطق الإنسان بالإيمان غير نافع له، كما أن الاعتقاد بالقلب من لوازمه وشروط صحته النطق باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا الرواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أن النطق باللسان شرط لصحة الإيمان. فدلنا ذلك على أن النطق باللسان والإيمان بالله عز وجل مع التصديق لا بد فيه من نطق اللسان. قوله: ولا شبيه له ولا نظير له، فالله عز وجل لا إله إلا هو واحد لا شريك له، ومعنى قولنا لا إله إلا هو سبحانه أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، فكل معبود يعبد سواه فإن عبادته غير صحيحة، ولا شبيه له ولا نظير كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا شبيه له سبحانه وتعالى ولا نظير له في صفاته ولا ند له جل وعلا. قال ولا ولد له ولا والد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا ولد له جل وعلا ولا والد ولا صاحبة له أي زوجة ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هو الأول والآخر، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. فهو سبحانه وتعالى كان الله عز وجل ولم يكن شيء إذ ذاك، فهو الأول والله جل وعلا ليس بعده شيء، وهذا معنى هو الآخر. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ومعنى قول الشيخ لا يبلغ كنه صفته الواصفون أي لا يعرف حقيقتها، حقيقة الوصف. وأما أوصاف الله عز وجل فقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأوصاف لها معاني، فالمعنى معروف، ولكن الكنه والحقيقة لا يبلغها أحد، وما قدر الله حق قدره، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لذلك نهي المرء أن يتفكر في ذات الله عز وجل. يقول الشيخ يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، نهي المرء المسلم أن يتفكر في ذات الله عز وجل وإنما يتفكر في آياته. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي لبعض الناس فيقول له من خلق السماوات والأرض، فيقول الله، ثم قال إن الشيطان يأتي فيقول له من خلق الله، فحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكف وأن ينقطع عن التفكير في ذلك، لأنه منهي عن التفكير في ذات الله عز وجل، بل نؤمن به سبحانه وتعالى مستحقا للعبادة موصوفا بما وصف به نفسه جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فعلم الله عز وجل لا منتهى له ولا إحاطة به، فهو سبحانه عالم بما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وعلم جل وعلا ما كان وما سيكون. فلا يحيط أحد بعلمه، له العلم التام وله الإحاطة الكاملة، إلا بما شاء، إلا بما أعطاهم من علمه جل وعلا. وفي الصحيحين أن الخضر قال لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما رأي عصفورا قد وقف على طرف السفينة فأخذ من البحر قطرة أو قطرتين، قال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. فعلم الله عز وجل واسع لما سيكون وما لا سيكون. لذلك في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمنا أو كما يعلمهم السورة من القرآن، وذكر فيه أن المسلم إذا أراد أن يستخير الله عز وجل يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو قال عاقبة أمري وعاجله وآجله فاكتبه لي ويسره لي، ثم قال وإن في تتمة الحديث وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يعلم ما سيكون عليه الأمر لو حدث هذا الشيء وما سيكون عليه الأمر لو لم يحدث هذا الشيء، وهذا يدلنا على سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء. والمرء إذا علم حقيقة علم الله سبحانه وتعالى كمل تصديقه به جل وعلا وإيقانه بأمره سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه جل وعلا، الكرسي ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الكرسي هو موضع قدمين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرسي إنما هو كالحلقة في الفلاة من العرش، وذلك لعظم عرش ربنا جل وعلا وسيأتي بعد قليل. قال هو العالم الخبير سبحانه وتعالى، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، فهو العالم جل وعلا بما كان وما لم يكن كما سبق، الخبير بما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم، المدبر لأمورهم سبحانه وتعالى، القادر والقدير على كل شيء جل وعلا، السميع يسمع صوت دبيب النمل، البصير يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، العلي علو مكان وعلو مكانة، الكبير جل وعلا، والمسلم في كل صلاة يقول الله أكبر. ونؤمن قال الشيخ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، فهو جل وعلا فوق عرشه مستوى على عرشه. وقد جاء في كتاب الله عز وجل 4 آيات فيها النص على استوائه جل وعلا على عرشه. ومن معنى الاستواء عند السلف رحمهم الله تعالى العلو، فاستوى على عرشه أي على عرشه، وهذه أحد المعاني المعروفة للاستواء في اللغة وأقرها السلف رحمهم الله تعالى. ولما أتى رجل الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فأطرق رحمه الله تعالى مليا ثم قال الاستواء معلوم والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول. فالإيمان بالاستواء أم إيمان ب4 آيات، والتكلف في تأويلها خلاف ما أمر الله عز وجل وخلاف طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذلك. يقول الشيخ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، كلمة بذاته من الأمور التي استشكلت وطال الجدل فيها وكثر الخوض، والاستشكال فيها من جهتين. الجهة الأولى أن لفظة بذاته لم ترد في الكتاب والسنة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجواب عن ذلك أنها قد وردت عن علماء الأمة كابن أبي زيد وسبقه كثير من أهل العلم، وقد ذكر اللالكائي في كتابه أصول السنة عن نحو من 3 أو 4 من السلف أو أكثر كلهم قالوا استوى بذاته، استوى بذاته. وإنما جاء السلف بهذه الكلمة من باب التأكيد على المعنى، من باب التأكيد على المعنى لكي لا ينصرف إلى التأويل، ولذلك لا يقدح على الإمام ابن أبي زيد زيادة هذه الكلمة. الوجه الثاني اعترض بعضهم أن كلمة بذاته أن الذات لفظ مؤنث، ولا يوصف الله عز وجل باللفظ المؤنث، ولكن أجاب بعض اللغويين بأن الذات إنما التأنيث فيها هنا نقلها، ليست اسم إشارة كذي وذات ونحو ذلك، وإنما نقلت فكانت بمعنى بنفسه، بمعنى بنفسه. قال وهو في كل مكان بعلمه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، وهذه هي المعية العامة بعلمه، معنا بعلمه وإحاطته جل وعلا. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أخذ ذلك الشيخ رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل في سورة قاف، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين جل وعلا سبحانه وتعالى. على العرش استوى سبحانه، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إن أعظم ما يعظم به الله عز وجل وأجل ما يذكر به سبحانه وتعالى ما وصف به الله نفسه، ما وصف به الله نفسه، والله عز وجل لا يصف نفسه إلا بحق وأمر يحبه سبحانه وتعالى. ولم يكن الله عز وجل ليفتننا بهذه الأسماء، فيصف الله عز وجل نفسه ويأسم نفسه بأسماء ثم بعد ذلك يعني بها غير المتبادل. وقد كانت العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نكتب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب إنما يتبادر لهم معان يعرفونها في أذهانهم، ولم يكونوا يعرفون هذه التأويلات البعيدة، وهذا هو ما قرره علماء الأمة وفقهاؤها وأئمتها المتقدمون كالإمام مالك وغيرهم من أهل العلم، ومنهم الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. يقول الشيخ أبو محمد لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل أي كان قديما فهو من القدم، فالله جل وعلا متصف بصفاته منذ القدم، فهو متكلم جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء، وهو جل وعلا سميع بصير، وهو جل وعلا قادر حي عليم منذ الأزل. فقوله لم يزل أي منذ الأزل متصف بذلك، وليست الأوصاف أو صفات الله عز وجل حادثة فيه كما يزعم البعض، بل الله عز وجل لم يزل متصفا بذلك منذ القدم. تعالى أن تكون، قال الشيخ تعالى أن تكون صفاته مخلوقة سبحانه وتعالى، فلا توصف صفات الله عز وجل شيء منها لا يوصف منه بأنها مخلوقة. وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى من باب الاحتياط كالإمام أحمد يقول لا يقال إنها مخلوقة ولا غير مخلوقة، بل صفات الله عز وجل هي صفات له سبحانه وتعالى، فنقول هي صفات لله ونسكت، لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة، فإن الحديث فيها غير مجد في هذا الباب. قال وأسماؤه محدثة، فأسماؤه جل وعلا تكون قديمة التسمية، قديمة الجنس، حادثة الآحاد، وهذا معنى وأسماؤه محدثة. فتعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، فالله جل وعلا قديم في أسمائه أي في جنسها، حادثة في أحادها، فالله متكلم منذ الأزل ويتكلم متى شاء وقت ما شاء، فجنسها قديم منذ الأزل وقد يحدث منها سبحانه وتعالى ما شاء، وهو خالق منذ الأزل ويخلق ما يشاء وقت ما شاء، وهو رازق منذ الأزل ويرزق من يشاء متى شاء، وهكذا. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل قديمة الجنس، حادثة الآحاد. كلم الله عز وجل موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته سبحانه وتعالى، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلالته. فكلام الله عز وجل في موسى كلام حقيقي كما نعلم الكلام، لم يخلقه في شجرة، ولم يخلق كلاما ليسمعه موسى أو ليقرأه، وإنما تكلمه الله عز وجل كما قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. قال ونؤمن أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ، وهذه من الأمور الفتن العظيمة التي جرت على المسلمين الشيء العظيم، وهي فتنة الخلق القرآن. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن وقد تكلم بهذا القرآن وهو كلام الله عز وجل، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فبين الله عز وجل أن كلامه، أن كتاب الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى، فهو ليس بمخلوق فيبيد، إذ المخلوقات تبيد شرعا وعقلا، وليس صفة لمخلوق فينفذ، لذلك فهو من كلامه سبحانه وتعالى. ثم شرع المصنف بعد ذلك بذكر أحكام القضاء والقدر، فقال الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. الإيمان بالقضاء والقدر هو المأمور به المرء، لذلك في الصحيحين أن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نحن إنما أمرنا بالإيمان بالقدر، ولم نؤمر بالبحث عن سر القدر، أمرنا بالإيمان بالقضاء والقدر، ولم نؤمر بالبحث عن سر القدر. لذلك صح عند أبي بكر الآجري في كتاب الشريعة وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن سر القدر قال ذاك سر الله عز وجل لم يرضنا أن نبحث عن علمه فلا نبحث عن ذلك. فالمقصود بالإيمان بالقضاء والقدر أمران، أن يؤمن المرء أن الله عز وجل عالم كاتب قادر مشيء لكل ما مضى من الحوادث، أن الله عز وجل عالم وقادر وكاتب ومجيد لكل ما مضى من الحوادث، فكل ما كان من الحوادث سواء كان ظاهره شر أو كان ظاهره خيرا فإنه بقضاء الله عز وجل وقدره وإرادته ومشيئته يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لذلك لما حاج آدم موسى فقال له موسى أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته ثم مع ذلك عصيت، قال كيف تحاجني في شيء قد قدره الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فالمسلم على ما مضى من أفعاله يحتج بالقضاء والقدر ويؤمن به، وأما ما سيأتي من الأعمال فإنه لا يحتج بالقدر مطلقا، إذ الاحتجاج بالقدر فيما سيستقبل من الأعمال نقص في العقل، وبيان ذلك أن المرأة إن احتج بالقدر على ما سيأتي فامتنع من فعل الأسباب دل على نقص عقله، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولا يولد للمرء ولدا ولا يولد للمرء ولد من غير زوجة ولا نحوه، فدلنا ذلك على أن الاحتجاج بالقضاء والقدر إنما يكون على ما مضى دون ما سيأتي. الأمر الثاني الذي يكون به الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ما يتعلق بالتسليم الكامل بإرادة الله عز وجل، التسليم الكامل بإرادة الله عز وجل لهذه الأمور. لذلك فإن الله عز وجل لا يقع في ملكه شيء إلا بإرادته جل وعلا وبقدره سبحانه وتعالى. والمذموم أن يتفكر المرء في سر القدر، وهل الإنسان مخير أو مسير؟ ومعتقد أهل السنة والجماعة أن المرء ليس مخيرا على إطلاق وليس مسيرا على إطلاق، بل له إرادة ومشيئة، ولا تخرج إرادته ولا مشيئته عن إرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: وهديناه النجدين، فأثبت للعبد إرادة ومشيئة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا قد قضاه، وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم ذكر أن الملك يأتي بعد ذلك فيؤمر بكتابة 3 كلمات بعمره وأجله وشقي هو أو سعيد. لذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه راوي هذا الحديث أنه قال: إن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. فالله عز وجل كتب لكل واحد منا أهو شقي أم سعيد قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم كتبه مرة أخرى كتابة ثانية في بطن عندما كان في بطن أمه، فكتب الكتابة الثانية: أشقي هو أم سعيد. ولكن المسلم يعلم أن كل ذلك بقضاء الله وقدره وبعدله، فعندما يضل من يشاء فإنما يضله بعدله سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء فبتوفيقه وفضله، فالمنة له سبحانه وتعالى في كل أمرنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون لخالق، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الكلمة أن الله عز وجل يقرر ما سبق، أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يكون لأحد عنه غنى، ولا يكون لأحد حاجة إلا إليه سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء لا خالق إلا هو. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: ثم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. الإيمان بالرسل عليهم الصلوات والسلام هو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله، كما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بالرسل يستلزم أمورا. الأمر الأول يستلزم الإيمان بمن سماهم الله عز وجل في كتابه، وقد سمى الله عز وجل في كتابه 25 نبيا ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم. الأمر الثاني أن يعلم المرء أن من أنبياء الله عز وجل من لم يسم الله عز وجل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. فبين الله عز وجل أن هناك أنبياء غير هؤلاء لم يذكرهم الله عز وجل في كتابه. وقد جاء في حديث عند ابن حبان وصححه وضعفه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء والمرسلين فذكر في ذلك عدده. فالمقصود أن أنبياء الله عز وجل لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى، والحديث في ذلك فيه ضعف وإن صححه ابن حبان رحمه الله تعالى. الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بأن جميعهم رسل من عند الله عز وجل، الإيمان بأن جميعهم رسل من عند الله عز وجل، وأنهم جاءوا جميعا لتقرير التوحيد وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فكل أنبياء الله عز وجل كانوا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين الله عز وجل أنه ما من نبي من أنبياء الله إلا ويدعو إلى لا إله إلا الله وإفراد العبادة به سبحانه وتعالى. من الإيمان بالرسل وما يتعلق بذلك الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمه، فلا نبي بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غير ما حديث أنه لا نبي بعده، بل قد ختم الله عز وجل به الرسالة، فلا رسول ولا نبي ينزل الله عز وجل عليه الوحي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن شريعة محمد نسخت الشرائع التي قبله كلها، لذلك في الصحيح لما جاء عمر رضي الله عنه وفي يديه شيء من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا أثره في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي الصحيحين أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصلي خلف إمام المسلمين، فلذلك فإنه يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مسلما. فلذلك نجد أن الحافظ أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة لما عدد الصحابة ذكر منهم عيسى بن مريم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وآمن به وأسلم ويدفن في الأرض بعد ذلك مسلما مقرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالنبوة التي يستلزم الإيمان بها أن نبوة محمد نسخت كل الشرائع، فكل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه يموت كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فكل يهودي ونصراني يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إرسال الوحي له صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به فإنه يكون كافرا، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. فهو يقول الشيخ رحمه الله تعالى: جعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به الدين القويم وهدى به الصراط المستقيم. ثم شرع بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الإيمان باليوم الآخر، فقال: وأن الساعة، أي وأنؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. فالإيمان بالبعث شرط لصحة الإيمان، فلا يصح إيمان امرئ ما لم يؤمن بأن الله عز وجل يبعث من في القبور وأن الساعة آتية. يقول الشيخ: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن الله عز وجل يضاعف للمؤمنين الحسنات تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما، وأنه سبحانه وتعالى يصفح عن كبائر الذنوب ويغفرها لمن شاء من عباده إما بالتوبة وإما تفضلا منه وتكرما. فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، لا كما يقول بعض أهل الفرق من أن أصحاب الكبائر معذبون لا محال. قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، فالله عز وجل يكفر الصغائر لمن فعل بعض الطاعات كالمحافظة على الصلوات وصلاة الجمعة وصوم رمضان والعمرة والحج وغير ذلك. قال: وجعل من لم يتم من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه سبحانه وتعالى، فلا يخلد في النار أحد آمن إيمانا بالله عز وجل صادقا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يدخل الناس النار يعني الناس وإنما يدخل الناس من أهل الكبائر النار دخولا مؤقتا على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله عز وجل أعني أصحاب الكبائر فيدخلهم الله عز وجل الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويخرج منها أي من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وقد جعل الله عز وجل في يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وشفاعات لغيره من الناس. فالشفاعة العظمى له صلى الله عليه وسلم التي يكون بها علما على الناس يوم القيامة، وهي أول الشفاعات، الشفاعة لهم بأن يحاسب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع الناس يوم القيامة فيشتد عليهم الكرب، فيأتون آدم عليه السلام ثم نوحا ثم موسى ثم عيسى، فكلهم يقول نفسي نفسي، ويذكر من ذنبه ما يذكر، ثم يذكر عيسى بن مريم عليه السلام فيقول: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. قال: فآتي العرش، فيأتي عند العرش فيسجد حتى يؤذن له فيقوم من سجوده. قال: فيفتح عليه من أبواب المحامل، يفتح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب المحامل ما يفتح الله عز وجل له. ثم يقال له: اشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن الله عز وجل يحاسبهم، فحين ذلك تكون شفاعته التي تكون على الملأ، وهي الرفعة التي يرفعها الله عز وجل للناس يوم القيامة. وذاك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، منها هذه الشفاعة للحساب، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر ممن آمن بهم صلى الله عليه وسلم ولم يشرك بالله شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فيخرج من النار على هيئة عظيمة، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. ومما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن الجنة والنار. قال الشيخ: وأن الله تعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. في هذه الجملة مسألتان: المسألة الأولى أن الله عز وجل خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، فالجنة من دخلها فإنه يكون فيها خالدا أبدا، لا يفنى ولا يبيد، وهذا خلاف لقول عمرو بن عبيد من المعتزلة، فإنه يرى أن أهل الجنة يفنون بعد دخولهم لفترة، ولمبدأ لأصل عنده فاسد في ذلك. فالله عز وجل أثبت أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها فإنهم خالدين فيها أبدا، كما أن الله عز وجل ينعم على أهل الجنة سواء في الموقف أو حين دخولهم الجنة بالنظر إليه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول جل وعلا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومعنى الزيادة كما جاء عن جرير بن عبد الله وغيره من الصحابة وغيره من التابعين أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، وأهل الجنة يتفاوتون في النظر إلى وجهه جل وعلا. فالله عز وجل يرى في المحشر فينظر إليه المؤمنون على صورته جل وعلا الحقيقية، ثم لما يدخلون الجنة يتفاوت الناس في النظر إليه صلى الله عليه سبحانه وتعالى. فأعظم الناس درجة في الجنة وأعلاهم فيها من ينظر إليه سبحانه وتعالى في كل يوم، ومنهم من يكون دون ذلك. ومن نظر إليه جل وعلا نظرة زاد بها نظرة وجمالا وإنعاما، ولذلك وهذا هو قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأعظم النعيم يومئذ النظر إليه جل وعلا، وأعظم الشرف في ذلك الموقف النظر إلى وجه ربنا جل وعلا. والله عز وجل لا يرى في الدنيا مطلقا، لا تدركه الأبصار. وقال لموسى ابن مريم وقال لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنك لن تراني. فلا يرى الله عز وجل في الدنيا لا يقظة ولا مناما. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رأيت ربي على أحسن صورة، فهذا باتفاق أهل العلم أنه كان في المنام، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. لذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك في المعراج؟ قال نور أن أرى. ومعنى رؤيا المرء ربه سبحانه وتعالى في المنام فإن هذا ليست رؤية حقيقية لله عز وجل، وإنما هي عبارة. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم في كتابه اختصام الملأ الأعلى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى اختيار الأولى في شرح اختصام حديث اختصام الملأ الأعلى أن أهل السلف رحمهم الله تعالى يقولون إن من رأى ربه في المنام فإنه لم ير الله عز وجل على الحقيقة، وإنما هي علامة على قوة إيمانه. فكلما كان قوة إيمان المرء قويا كلما رأى في المنام صورة ربه على صورة حسنة. وأما من يرى ربه في المنام على صورة سيئة فإنها دليل على نفاقه وقلة إيمانه، فالناس يتفاوتون في ذلك. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس وأعلاهم إيمانا، لذلك قال رأيت ربي على أحسن صورة، ولا يرى أحد الله عز وجل في منامه على صورة أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمعنى هذا الحديث أنها ليست رؤية حقيقية باتفاق علماء السلف رحمهم الله تعالى وعلماء أهل السنة أن الله عز وجل لا يرى في المنام مطلقا. قال وهي التي أهبط منها آدم أو أهبط منها آدم نبيه وخليقته إلى الأرض بما سبق في سابق علم. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى، هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي الجنة التي يدخلها بنوه في يوم القيامة أم لا؟ لأهل العلم في ذلك قولان، وقول جمهور أهل العلم هو ما ذهب له الشيخ رحمه الله تعالى من أن الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي يدخلها الناس في آخر الزمان، لأن الجنة في قول الله عز وجل في قصة آدم عليه السلام دخول الجنة في قول الله عز وجل في قصة آدم عند ذكره الجنة أن أل هنا للعهد، فتكون الجنة المعهودة عند المسلمين. وقال بعض أهل العلم من السلف أيضا إن الجنة التي أهبط منها آدم هي غير الجنة التي تكون في آخر الزمان، والأمر في ذلك في علم الله عز وجل، وإن كان الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو الأقرب للنصوص. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، فلا يرى الله عز وجل يومئذ منافق ولا كافر. والمنافقون النفاق الأكبر الاعتقادي، والكافرون كلهم في نار جهنم خالدين فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. وقصد الشيخ بهذه الجملة إثبات الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل على نوعين: صفات ذاتية كالسمع والبصر، وصفات فعلية كالمجيء والنزول ونحو ذلك. فأما الصفات الفعلية فإنها تؤخذ من أسمائه جل وعلا، فالسميع يدل على سمعه جل وعلا، والبصير يدل على بصره. وأما الصفات الفعلية فإنها تكون لا يشتق منها أسماء مطلقة، فلا يقال إن من أسماء الله عز وجل الجاي أو نحو ذلك على وزن فاعل، بل هي صفات فعلية. أتى الشيخ ببعضها موافقا لكتاب الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض الأشياء التي تكون يوم القيامة، فإن يوم القيامة تكون فيه أشياء كثيرة من الميزان، والميزان هو ذو كفتين كما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب البطاقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان توزن به الأعمال، فذكر أن رجلا يأتي يوم القيامة وليس معه إلا لا إله إلا الله، فتؤتى بسيئاته فتوضع في إحدى الكفتين، ثم يؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش بها لا إله إلا الله. وهذا يدلنا على أن الميزان ذو كفتين، وأنه توزن به أعمال العباد يوم القيامة. فتوزن به الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك خاسرون فخاسرون في ذلك الموقف. وأن صحائفهم التي فيها أعمالهم يكتب فيها الناجي من الهالك، يؤتون التي كتبت فيها أعمالهم يعطونها إياها بأيمانهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فإنه سيحاسب حسابا يسيرا، وأن من أوتي كتابه وراء ظهره وأخذه بشماله فأولئك سيصلون سعيرا كما بين الله عز وجل في كتابه. ومن أعمال يوم الحشر يوم ذاك الصراط، والصراط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن الناس يمرون عليه، فمنهم من يمر عليه بسرعة البرق، ومنهم من يمر عليه بسرعة لمح البصر، ومنهم من يمر عليه أقل سرعة من ذلك كالخيل المسرعة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ثم من ناج فيه وهالك. يقول الشيخ: فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والصراط يكون منصوبا على نار جهنم، وذاك معنى قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. وهذا معنى واردها أي يمر عليها مرورا على الصراط، فالناجي هو الذي يمر عليها فلا يقع في النار، والهالك الذي يقع في نار جهنم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في قول جماهير علماء السلف رحمهم الله تعالى هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤتاه يوم القيامة. فالله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وقد صحت الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان حده، وأنه ذو مكانة، أنه ذو حجم كبير إلى صنعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عليه من الآنية عدد النجوم، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ أبدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يأتون إليه ليشرب فيمنع عنه ويحجب، فيقال فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم والعبرة بالنتائج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان، وإخلاص بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. في هذه الجملة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وفعل، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الأعمال من مسمى الإيمان وليست شرطا لكماله، بل هي من مسماه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الأعمال من الإيمان، وأن هذا الإيمان يزيد بفعل الأعمال الصالحة وينقص بتركها، كما قال الله عز وجل: ويزيد الذين آمنوا ويزيد الذين آمنوا ويزيد الذين اهتدوا هدى. وجاء من حديث معاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن أبا الدرداء قال لمعاذ: إيتي بنا نؤمن ساعة. وقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على نقص الإيمان، ما يدل على نقص الإيمان، كما روى ذلك اللالكائي وغيره. فالزيادة والنقص تكون بفعل الأعمال الصالحة أو بتركها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فلا يتحقق إيمان إلا بقول، ولا يتحقق ويصدق القول إلا بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يصدق والجوارح تصدق ذلك وتكذب. قال: ولا قول ولا عمل إلا بنية، وذاك معنى قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض كما روى ذلك ابن أبي الدنيا: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: وكيف ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أخلصه ما كان خالصا، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فإنه لا يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الشيخ: ولا قول ولا عمل إلا بنية، أي بإخلاص لله عز وجل، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. في هذه الجملة دليل على أن من دخل في الإيمان لا يجوز له أن يخرج منه إلا بما دل به النص، فلا يكفر أحد بذنب فعله إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد شروط تكفيره وانتفت موانعه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم القيامة. في هذه الجملة دليل على البرزخ، وأن البرزخ يعذب فيه أقوام وينعم فيه آخر، كما قال الله عز وجل عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين الله عز وجل أن فرعون ومن معه يعذبون على النار قبل قيام الساعة. وفي الصحيح من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الشقاوة وأهل السعادة وما يكون لهم من سؤال الملكين، وأن أهل السعادة يفتح لهم باب إلى الجنة، وأن أهل الشقاوة يفتح لهم باب إلى النار فيعذبون به. ومما يعتقده أهل السنة والجماعة أن العذاب في البرزخ على الروح والجسد معا وليست على الروح وحدها، لأن ظاهر النصوص يدل على ذلك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن حياة الشهداء والأنبياء في قبورهم ثابتة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء أحياء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء، وقد قال الله عز وجل عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وحياتهم لا شك أنها ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، بل هي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا والآخرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال بعد ذلك في الحديث عن الإيمان بالملائكة، قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هاتين الجملتين أحد أركان الإيمان به سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالملائكة. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالله عز وجل، فنؤمن بملائكة الله عز وجل وأنهم مخلوقات نورانية خلقها الله عز وجل من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم من العدد بالكثرة ما لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، ذكر أنه يأتيه في كل يوم 70,000 من الملائكة يقصدونه ولا يأتون إليه أبدا بعد ذلك. فملائكة الله عز وجل من الكثرة بمكان، وأن بعضهم موكل بأعمال تخصه، فجبرائيل عليه السلام هو الذي يأتي بالوحي إلى أنبياء الله عز وجل ورسوله، وميكائيل مسؤول عن بعض الأمور، وأن مالكا خازن النار، وميكائيل أحد أسماء أنبياء ملائكة الله عز وجل، وأن للجبال ملكا، وأن للرعد والمطر ملكا، وغير ذلك من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن ملك الروح يقبض الأرواح بإذن ربه، فملك الموت من أعماله قبض الأرواح، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان اسمه مطلقا، وأن قبضه للأرواح إنما هو بإذن الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. ثم شرع المصنف، وبه نختم ما يتعلق بباب المعتقد، شرع المصنف في بيان فضل الصحابة ومن بعدهم من السلف، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم. وقد سبق معنا بالأمس أن معنى القرن ليس 100 عام في قول كثير من أهل العلم، وأن الصواب في القرن هم الطبقة، فمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هم قرنه الأول، ومن أدرك من أدركهم هم قرنه الثاني، ومن أدرك من أدرك من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهم القرن الثالث. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني أو رأى من رآني، فدلنا ذلك على أن المراد بالقرن هم الطبقة من الناس والزمان. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا منعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ومفاضلة علي رضي الله عنه ثابتة في غير أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء الأربعة ارتضاهم الله عز وجل أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخلفاء عن النبي صلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، فلا يذكر شيء من مثالبهم، ولا يروى شيء من نقائصهم، لأن استنقاص أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استنقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء استنقاص للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره. ولا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يخطئون ويصيبون، فمن أصاب منهم فهو المحسن، ومن أخطأ منهم فهو بإذن الله عز وجل بين الأجر والأجرين، فمن كان مخطئا فله أجر اجتهاده ويحرم أجر إصابته. قال: والإمساك عما شجر بينهم، فلا يذكر ما شجر بينهم. وقد جاء أن الإمام أحمد أوتي بكتاب فيه أخبار صفين والجمل فنهى عن روايته، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذكر ما شجر بين الصحابة. قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. فالمسلم إذا رأى حديثا أو سمع خبرا فيه نقيصة لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم حمله على أحسن المحامي ووجهه على أحسن التوجيهات، لأنه في ذلك يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وقد قال الله عز وجل كما في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بولاة الأمر كما قال مجاهد هم ولاة الأمر أمراؤهم وعلماء. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان هذا الوصفان مجتمعان في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جمع الإمارة والعلم، ثم اجتمع هذان الوصفان في خلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم افترق الأمر بعد ذلك، فكانت الولاية أمران: ولاية للأمراء وولاية للعلماء. أما ولاية الأمراء فيجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل، ويحرم الخروج عليهم، وهذا من المعتقد أهل السنة والجماعة. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: اختلف أهل الأهواء في بدعهم واتفقوا على الخروج بالسيف. فعدم الخروج مما خص الله عز وجل به أهل السنة، بأنهم يطيعون الله عز وجل بطاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم، ولاه الله عز وجل أمره. وأما طاعة العلماء فإنه طاعتهم في ما يدلون عليه من حكم الله عز وجل، فإن العلماء إنما هم موقعون عن الله عز وجل، مبلغون عن أمره، محذرون من نهيه سبحانه وتعالى. فمن أخطأ منهم فلا عصمة له، ومن جانب منهم الحق فإنه لا يتبع في خطأه، وإنما يتبع فيما كان الظن فيه الصواب. قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم. فالخير كله في اتباع من سلف، والنجاة كلها باتباع الأمر الأول كما قال الإمام مالك. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: لن يصلح أمر هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالفوز والنجاة كله باتباع السلف الصالح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون هي القرون الثلاثة الفاضلة، وهم السلف الصالح المعنيون بذلك، ومن سار على نهجهم وتابع طريقتهم وامتثله. قال: والاستغفار لهم، أي الاستغفار لولاة الأمر والعلماء والسلف الصالح، فلا نذكرهم بمذمة ولا سوء ولا يتحدث بخبرهم. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى أن الناس يخطئون في الغيبة والنميمة، وخاصة في شخصين، فإنهم يكثرون من الوقيعة في الأمراء وفي العلماء. ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية. قال: والسبب أن هذين الشخصين يسهل عند الناس الحديث فيهما، لأن الأول قد تولى سلطة، والثاني قد تحدث وتنصب وتقدم في الحديث. قال: فالناس يكثرون من الخوض فيهم ومن غيبتهم واستنقاصهم، وذاك من الأمر المنهي عنه. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى والاستغفار لهم. وأما الدعاء لولاة الأمر بالهداية والصلاح والرشاد فإنه من معتقد أهل السنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى المكي، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، وذلك أن الله عز وجل يصلح بصلاحه الشيء الكثير. فلذلك كان كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى يخصون ولاة الأمر بالدعاء بالصلاح، ويدعون للعلماء بالتوفيق والسداد، فإنهم من أحوج، وخاصة من تصدر منهم، أحوج الناس للدعاء بالتوفيق والسداد والبعد عن الخطأ والزل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. أما ترك المراء والجدال في الدين فإنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن المراء والأمر بتركه ولو كان المرء محقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في الشيخ، وتركه كل ما أحدثه المحدثون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل خطبة يخطبها يوم الجمعة: إن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وجاء عند النسائي: وكل ضلالة في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحدثات والأمور المبتدعة أنها ضلالة، ولم يستثني من ذلك بدعة دون بدعة. والمقصود من البدع ما يتعبد به المرء الله عز وجل ويتقرب إليه من الأفعال التي لم يشرعها الله عز وجل ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى مقدمته في التوحيد بقوله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. قول الشيخ رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد، فتسييد النبي صلى الله عليه وسلم وارد، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سيد فقيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، نهى عن ذلك. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ تقي الدين أن لأهل العلم في ذلك مسالك، وذكر بعض آراء أهل العلم في ذلك شيئا، ثلاثة آراء. قال: والأقرب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تسييده ليس تحريما، وإنما تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما حكى عن نفسه قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. فيجوز تسييد النبي صلى الله عليه وسلم دائما إلا في مواضع، وهي المواضع التي جاء النص فيها في ذكره صلى الله عليه وسلم ولم يسيد. فالأذان لا يشرع فيه التسييد، فلا يقول المؤذن أشهد أن سيدنا محمد ولا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلام عليه في الصلاة، فلا يقول المرء التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك يا سيدنا محمد، فإن هذين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجد داعيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه التسييد فلا يصح، لأن الأصل في الأذكار التوقيف إذا خصت بأربعة أمور: إذا خصت بعدد أو بفضل أو بزمان أو بمكان. والأصل في ذلك حديث البراء في صحيح البخاري عندما علمهم ورد النوم، وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. قال البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما بنبيك الذي أرسلت. فدلنا ذلك على أن الذكر إذا قيد بمكان أو قيد بزمان أو قيد بزمان أو قيد بعدد أو قيد بفضل، فإن الأصل فيه التوقيف ولا يجوز الزيادة عليه ولو بلفظة واحدة كسيدنا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد لنا. الأمر الثالث في هذه الجملة قوله وعلى آله وأزواجه وذريته. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمران، آله هم بنوه وزوجاته صلى الله عليه وسلم، فيكون عطف أزواجه على آله من باب عطف الخاص على العام، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك. وقد جاء عند تمام الرازي في كتاب الفوائد مرويا ولكن الإسناد فيه ضعف شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آله من هم، قال كل تقي، قال الإمام أحمد وإلى ذلك أمين. فذهب بعض أهل العلم أن الشخص إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آله فالمقصود بآله كل مؤمن تقي لله عز وجل، ولا يصح ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مال له بعض السلف. والمقصود أن كلا المعنيين صحيح بأمر الله عز وجل، فآل النبي صلى الله عليه وسلم مستحقون للبر والتقوى، ومن أحب شخصا أحب قرابته، ومن عظم شخصا عظم قرابته. ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كافرا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه في النار، وإنما خفف عليه. وجاء في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه سمى أبا طالب بالضال، مما يدل على أن نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه، وإنما نفعه ما كان من فعل خفف له بأجله في النار. بذلك نكون بأمر الله عز وجل قد أنهينا الحديث عن في المقدمة شرحا سريعا عجلا، وإنما اكتفينا بحل ألفاظه والتدليل لبعض معاني. وأنا قد قصدت حقيقة الاختصار في ذلك اختصارا كبيرا، لأن الوقت ضيق والحديث في الفروع كثير، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل بعد ذلك تفصيل الأحكام بطريقة ربما تختلف عن هذه الطريقة التي استعجلت فيها. تمشي. أسباب صح يظن أنها أن تكون صح. هو لو قال أسماؤه محدثة أصبحت مبتدأ وخبر جملة مستقلة فتكون الواو استئنافية، لكن الواو هنا عاطفة على الجملة التي قبلها، لذلك قال محدثة خبر كان للجملة التي قبلها. لا لا لا، يقول محدثة، لو قال محدثة قال إن أسماءه محدثة، إيه هو نافي نافي نافي أن الأسماء محدثة، حدث الأحد هو هذا الذي بينته، حادثة الأحاد حادثة الفعل، فأسماؤه ليست حادثة، جنسها قديم جل وعلا حتى أسماء. طيب نبدأ الآن في الحديث عن الفقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الوضوء، أو قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل. جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى على البدء بالحديث عن الوضوء والغسل قبل الحديث عن الصلاة، والسبب في ذلك أنهم يسعون في ترتيب أبواب الفقه على الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فأول هذه الأركان الخمسة والمباني العظيمة هي الصلاة، ومن شرط صحة الصلاة أن يكون يسبقها وضوء وطهارة تامة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن المعاني المعروفة للشرط أن الشرط لا بد أن يسبق المشروط، ولا يصح أن يتقدم المشروط على الشرط بخلاف السبب، فالسبب يجوز أن يتقدم المسبب على السبب بخلاف الشرط. ولذلك هناك مسائل فقهية سيأتي إن شاء الله الخلاف بين الجمهور والمالكية في قضية تعجيل الزكاة، والسبب هو عدم التفريق بين الشرط والسبب، أو اختلاف الفقهاء التعجيل من الشرط أم من السبب. فلذلك جرت عادة الفقهاء أن يبدأوا كتبهم بذكر أحكام الوضوء، والوضوء بضم الواو هو الفعل، والوضوء بفتحه هو الماء الذي يتوضأ به. وفي حديث حمران عن عثمان في الصحيح أنه قال جيء بوضوء، أي ماء يتوضأ به. فقول الشيخ رحمه الله تعالى الوضوء أي الفعل، أي فعل الوضوء الذي يتوضأ به الشخص. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. لا شك أن الوضوء واجب، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبين الله عز وجل أن الوضوء واجب ولا تصح الصلاة بدونه. وذكرت لكم حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء واجب أو التطهر واجب كما سيأتي بعد قليل. موجبات الوضوء متعددة، ذكر المصنف أولها وهو ما خرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. والمراد بالمخرجين هما القبل والدبر، والمراد بالمخرجين هما القبل والدبر. والدليل على أن ما خرج من المخرجين ناقض للوضوء قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل هو المكان المنخفض ثم نقل إلى قضاء الحاجة، فيشمل البول والعذرة معا، قضاء أو إخراج البول والعذرة معا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الريح ناقضة للوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فبين أن سماع الصوت أو وجود الريح سبب في نقض الوضوء. طيب، مما يتعلق بهذه الجملة من المسائل قول الشيخ رحمه الله تعالى أحد المخرجين، قلنا إن المراد بالمخرجين مخرج البول والغائط. وعلى ذلك فإن ما خرج من غير المخرجين فالأصل فيه أنه ليس ناقضا للوضوء، فالأصل فيه أنه ليس ناقضا للوضوء. ومثلوا لذلك بأمور، منها الأمر الأول قالوا ما خرج من مخرج الولد، من مخرج الولد، فما خرج من مخرج الولد غير دم الحيض فإنه ليس بناقض الوضوء على الصحيح من قولي أهل العلم، وكذا الاستحاضة، وسنتكلم عن الاستحاضة. فالرطوبات التي تخرج من المرأة ليست ناقضة في أصح قولي أهل العلم، لأنها ليست خارجة من مخرج البول، الرطوبات التي تخرج من المرأة لأنها ليست خارجة من مخرج البول. نعم. المسألة الثانية قوله أو ريح، قوله أو ريح، والمراد بالريح هو ما يتحقق فيه أحد أمرين، إما سماع الصوت أو شم الريح. وإن كان المرء فاقدا لأحد الحاستين لا يسمع أو لا يشم فإنه يكتفي بالوصف الثاني فقط، وذكرنا الدليل عليه قبل قليل. المسألة الثالثة المتعلقة بهذه الجملة أنه ما خرج من المخرجين من غير البول والغائط كالدود، لو خرج من أحد المخرجين شيء غير البول والغائط كالدود أو كالحجارة ونحو ذلك، هل تكون ناقضة أم لا؟ مشهور مذهب المالكية أنها لا تكون ناقضة، لا تكون ناقضة، لأنهم يقولون إن المقصود إنما هو البول والغائط وهذا نادر الخروج فلا يكون كذلك. ومن أهل العلم من يرى أنها تكون ناقضة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أو لما يخرج من الذكر من مدي مع غسل الذكر كله منه. في هذه الجملة مسائل، أن ما يخرج من قبل الرجل أي مخرج البول أربعة أشياء. الأمر الأول منها هو البول وهو معروف. الأمر الثاني الذي يخرج من الرجل هو المدي، وهو ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق يخرج لأحد سببين، إما بسبب الشهوة ويخرج من غير قصد ولا دفق، من غير قصد ولا دفق، أو يخرج بسبب مرض، أو يخرج بسبب مرض، فإن بعض الناس قد يصاب بمرض كالتهاب البروستات وغيرها فيخرج منه مدي بصفة مستمرة أو أحيانا، فإنه في كلتا الحالتين يسمى مديا. الأمر الثاني الذي يخرج من الرجل هو الودي وسيأتي، والأمر الثالث هو المني وسيأتي حكمه بعد قليل أيضا، والأمر الرابع البول وذكرناه. إذن هي أربعة أشياء: مني ومذي وودي وبول وبولون، والخامس الشيء النادر وذكرنا حكمه. البول انتهينا من حكمه وتفصيله، ونبدأ الآن بحكم المذي. وقلنا إن المذي هو الماء أبيض الرقيق الذي المذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج لأحد سببين، إما لشهوة أو لمرض، وليس لازم أن يكون لشهوة. والدليل على أنه كلا الاثنين يسمى مذيا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكان بنته عندي، وسيأتي الحديث بعد قليل. قال أهل العلم: فاحتمال إمذائه رضي الله عنه إما بسبب شهوته وغلبتها أو بسبب مرضه، والنص يحتمل الثنتين، والنص يحتمل الثنتين. نعم. طيب، هذا المذي ما الذي يجب به؟ قالوا: يجب بالمذي أمران، أو يجب بالمذي نقول ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ينتقض به الوضوء، فحكمه حكم البول في هذه الحالة، ينتقض به الوضوء فحكمه حكم البول، يجب أن يتوضأ المرء مرة أخرى. الأمر الثاني أنه يجب الاستنجاء منه، ولكن المذي السنة فيه أن يغسل الذكر كاملا بخلاف البول، فإنه إنما يغسل فيه مخرج البول فقط. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مع غسل الذكر كله. ودليل ذلك حديث علي في الصحيح رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بنته عندي، فسألت أمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيه أن يغسل ذكره. قال أهل العلم، وهو قول جمع من أهل العلم، أنه لا بد من غسل الذكر كله، وفي هذا حتى من حيث الطب مصلحة كما قرره أهل العلم. جاء في رواية عند أحمد لكنها شاذة في المسند: يغسل ذكره وأنثييه. لكن لو أراد المرء أن يغسل أنثييه من باب الاحتياط وإعمالا لهذا الحديث، وإن كان الرواية شاذة فهو لا بأس به. إذن هذا هو المسألة الثانية، أن الواجب فيه الاستنجاء، ولو زاد فغسل ذكره فهو حسن إما وجوبا أو استحبابا. الأمر الثالث في مسألة المذي مما يتعلق به أن المذي نجس، المذي نجس، فيجب إزالة النجاسة إذا وقعت على الثوب، فيجب إزالة النجاسة إذا وقعت على الثوب، ولكن لكثرة المذي من بعض الناس كعلي رضي الله عنه ولصعوبة التحرج منه، فإن الله عز وجل قد خفف في صفة إزالة المذي. لذلك في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيه أن يغسل ذكره وينضح فرجه أو ثوبه، ينضح ثوبه. لذلك إذا أردنا أن نعرف درجات الغسل، درجات الغسل سواء للجسد أو للثياب، فنقول إنها أربع درجات على هذا الترتيب، ويجب أن تعرف هذا الترتيب. درجات الغسل على أربعة بهذا الترتيب الذي سأذكر لك. أول درجات الغسل، سنبدأ بالقوة ثم ننزل ضعفا. أول درجات الغسل هو الدلك، أو نبدأ بالضعيف، فنبدأ بالضعيف أسهل، نبدأ بالضعيف لكي أسهل في هذه المرة. أول درجات الغسل سهولة قالوا هو المسح أقلها، والمسح هو أن تبل على يدك ماء ثم تمسح به العضو، وقد جاء الشرع بالمسح في مواضع، منها المسح على الرأس فامسحوا برؤوسكم، ومنها المسح على الخفين، المسح على الخفين. ففي حديث المغيرة في الصحيح قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح على خفيه. ومنها ماذا؟ المسح على الجبيرة كما في حديث جابر عند أبي داود وغيره، هذه ورد بها المسح، وهو أخف درجات الغسل إن صح التعبير بالمعنى العام. الدرجة التي بعدها أعلى منها قالوا هو النضح، والنضح هو التعميم، تعميم البقعة في تعميم البقعة بالماء، تعميم البقعة بالماء فقط من غير انفصال. إذن لابد أن البقعة يشملها الماء كاملا. وقد جاء النص بالنضح في أمرين، وزاد فقهاء المالكية في أمر ثالثا، يعني من باب الاستحباب عندهم. أما الأمران التي ورد بهما النص في النضح فهما المدي وبول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، والحديث الصحيحين. فهذان النجاستان خفف في إزالتهما فينضح. سئل أحمد كيف النضح؟ قال هو الغمر. فلو كانت النجاسة على هذا، على هذا المنديل، النجاسة المخففة تسمى المخففة، وهي ماذا؟ المذي وماذا؟ وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأردت نضحه فإني أغمره ماء وإن لم ينفصل، يعني يتقطر الماء. طيب، الدرجة الثالثة هي الغسل، هي الغسل. والغسل هو الغمر للمغسول ثم انفصاله عنه، ثم انفصاله عنه. وقد جاءت، تفضل يا شيخ.